سيدنا محمد وعلى أهله وصحبه وسلم. نحن مع الإمام القرطبي رحمة الله عليه، وجزاه الله عنا كل خير في كتابه الجامع لأحكام القرآن من سورة الإسراء عند قوله تعالى: وأوفوا الكيل إذا كلتم. بسم الله الرحمن الرحيم. قوله تعالى: وأوفوا الكيل إذا كلتم وزنوا بالقسطاس المستقيم ذلك خير وأحسن تأويلا. تأويلا يعني عاقبة. نعم. فيه مسألتان: الأولى قوله تعالى: وأوفوا الكيل إذا كلتم، تقدم الكلام فيه أيضا في الأنعام، وتقتضي هذه الآية أن الكيل على البائع، يعني هو الذي يكيل ذلك. وأوفوا الكيل يعني أيها الباعة. نعم. وقد مضى في سورة يوسف فلا معنى للإعادة. فأوفي لنا الكيل وتصدق علينا. نعم. والقسطاس بضم القاف وكسرها الميزان بلغة الروم، قاله ابن عزيز. طبعا بلغة الروم القرآن عربي يعني، لكن في بعض الألفاظ يعني ألفاظ معدودة هي أعجمية، مثل كبار، مثل عجاب، سندس، يعني وهذا ما ينافي أنه عربي، لأن الحكم على المجموع لا يقتضي الحكم على كل فرد فرد. نعم. تقول مثلا أهل الميدان كرمة، قد يلتافيون بخلاء وشدة بخل، قد يلتافي، بس لا يعني ذلك أننا حكمنا حكما خطأ. نعم. والقرآن قرآنا عربيا في بعض ألفاظ لا يقتضي الحكم على الجميع أو المجموع، لا يقتضي الحكم على كل فرد فرد. نعم. وقال الزجاج: الميزان القسطاس الميزان صغيرا كان أو كبيرا، يعني مسألة تانية. نعم. وقال مجاهد: القسطاس العدل، وكان يقول: هي لغة رومية. وكأن الناس قيل لهم: زنوا بمعدلة في وزنكم، يعني بعدل، معدلة وعدل يعني. يعني وقرأ ابن كثير وأبو عمرو ونافع وابن عامر وعاصم في رواية أبي بكر: القسطاس. يعني عاصم في رواية يعني شعبة. نعم. بضم القاف. نعم. وحمزة والكسائي وحفص عن عاصم بكسر القاف، وهما لغتان. نعم. الثانية قوله تعالى: ذلك خير وأحسن تأويلا، أي وفاء الكيل وإقامة الوزن خير عند ربك وأبرك، وأحسن تأويلا أي عاقبة. قال الحسن: أبرك هذا أبرك وأبرك، الاستعمال أبرك هذا أم يعني تتفاوت، يعني في تفاوت، يعني نقول واحد هذا ميت مون هذا أموات، ما بين هذا أموات، ما بصير تفاضل يكون هذا بر وهذا بركة وهذا أبرك يعني. نعم. يعني أمن أشد بركة أكثر بركة. نعم. وأحسن تأويلا أي عاقبة. نعم. قال الحسن: ذكر لنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يقدر رجل على حرام ثم يدعه ليس به إلا مخافة الله تعالى إلا أبدله الله في عاجل الدنيا قبل الآخرة ما هو خير له من ذلك. هذا الأحسن تأويله يعني. وكل شيء يعني الحقيقة كل معصية يعني كل معصية يقدر عليها الإنسان ويدعها فالله يبدله خيرا من ذلك كل معصية يعني. نعم. قوله تعالى وهدول يعني الذين يغشون والذين يفعلون المخالفات كأنهم ليسوا بمؤمنين ما آمنوا ما صدقوا لذلك ينبغي أن يبتعدوا وأن يجددوا إيمانهم. طبعا ما نقول كفروا بس ما آمنوا الإيمان الذي طلبه والذي سبحانه وتعالى أمر به عباده. الأصل الإيمان بكل ما هو يعني جزئية للإيمان. نعم. ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. ولا تقف يعني فيه ست مسائل. الأولى قوله تعالى ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه هذا الذي فعلته كان مسؤولا عنه. نعم. قوله تعالى ولا تقف أي لا تتبع أو لا تتبع لا نعم. تتبع ما لا تعلم ولا يعنيك. نعم. قال قتادة لا تقل لا تقل رأيت وأنت لم ترى وسمعت وأنت لم تسمع. أيوة. وعلمت وأنت لم تعلم. وقاله ابن عباس رضي الله عنهما. طبعا رأيت وأنت لم كذب صار وسمعت وعلمت. نعم. وقال مجاهد لا ترمي أحدا بما ليس لك به علم. أيوة. يعني عندما تحدث عن أحد وتحكم عليه بشيء أنت عالم كلمة عالم يعني جازم. نعم. وقاله ابن عباس رضي الله عنهما أيضا. وقال محمد بن الحنفية هي شهادة الزور. قال القتبي المعنى لا تتبعه الحدس والظنون. نعم. وكلها متقاربة. وأصل القفو البهت والقذف بالباطل. القفو يعني ولا تقفو البهت والقذف بالباطل. البهت يعني الكذب الشديد يعني سبحانك هذا بهتان عظيم. نعم. ومنه قوله عليه الصلاة والسلام نحن بنو النضر بن كنانة لا نقفو أمنا ولا ننتفي من أبينا. نعم. أي لا نسب أمنا. نعم. بأن نكذب عليها يعني. نعم. البهتان يكون في الوجه. البهتان يكون الكذب في الوجه مباشرة بخلاف الغيب. في كذب وفي كذب شنيع هذا البهتان مش شرط. في حديث السيدة سبحانك هذا بهتان عظيم. نعم. سواء قالها بالوجه أو بال يعني قالها غيبة. نعم. وقال الكميت فلا أرمي البريء بغير ذنب ولا أقف الحواصن إن قفينا. نعم. يعني إن قفنا ولو الناس يعني كلها قالت هذا الكلام أنا لا أتبع وإن يعني لا أميل مع الهوى مع أكثر الناس يعني كله تكلم وخاض معه أنا لا ولا أقف الحواصن إن قفنا يعني زمان حصان حصان رزان لا تسن بغيبة وتصبح غرثا من لحوم الغوافل. سيدنا حسان ذكر عنها يعني يصف السيدة عائشة حصان رزان لا تزن بريبة وتصبح غرثا يعني شوعان من لحوم الغوافل إن الذين يرمون المحصنات الغافلات ما عنده دي يعني خبر بهذا غرثا يعني جوعان يعني لا تغتاب وحصينة يعني حصان رزان لا تزن بريبة وتصبح غرثا من لحوم الغوافل. نعم يقال قفوته أقفوه وقفته أقفوه أقوفه أقوفه وقفيته ما أقوفه. نعم وقفيته وما قفيته. نعم ما إيه؟ نعم إذا اتبع بس يقال يقول إذا اتبعت ما يقول إذا اتبعت قفيته يعني إذا اتبعت تقول يقال قفيته إذا اتبعت أثره. نعم بعد إذا يكون مفتوح التاء أي يظن يقول أنا أفسر قفيته يقال قفيته إذا اتبعت يقال لك خفأت. نعم يبدأ الفتحة. نعم ومنه القافة أي القافة من القافة يعني مثل شو يسموه البدو يسموه قصاص يعني هو يعني يتبع الأثر وقالت لأخته قصيه يعني اتبعي أثره يعني شوفي وين. نعم فأنه يعني شيء من الاتباع هذا القافة لتتبع القافة يعني جمع قائف قائف يعني يتبع الأثر وهذا الأمر هذا اسمه قافة. نعم وقافية كل شيء آخره القافي أمر آخر يعني القافي نعم لأنه آخر البيت آخر البيت. نعم ومنه اسم النبي لأنها تكون في آخر البيت. نعم صلى الله عليه وسلم ومنه اللهم صل وسلم بارك على سيدنا محمد المقفي هذا بالبخاري هذا. نعم يعني أتى آخر الأنبياء اللهم صل وسلم وبارك عليه لأنه جاء آخر الأنبياء. ومنه القائف وهو الذي يتبع أثر الشبه هذا القائف. نعم يقال قاف القائف يقوف إذا فعل ذلك وتقول قفوت الأثر بتقديم الفاء على القاف فقوت مثل جذب وجبذ مثل بعض ابن عطية ويشبه أن يكون هذا من تلاعب العرب في بعض الألفاظ هذا هما كما قالوا رعملي رعملي لعمري أنه مخرج واحد الراء واللام رعملي لعمري. نعم وحكى الطبري عن فرقة أنها قالت قفى وقاف مثل عسى وعاث. نعم وذهب ابن منذر وذهب منذر بن سعيد إلى أن قفى وقاف مثل جبذ وجذب. نعم هذا وبالجملة فهذه الآية تنهى عن قول الزور والقذف وما أشبه ذلك من الأقوال الكاذبة والرديئة. وقرأ بعض الناس فيما حكى الكسائي تقف بضم القاف وسكون الفاء، وقرأ يعني على الجزم يعني ولا تقف يعني فعل مضارع مجزوم بلا نهي، نعم ولا تقف، نعم. وقرأ الجراح والفاد فتح الفاء. وهي لغة لبعض الناس. والفؤاد يا زهر، والفؤاد، نعم نعم. وهي لغة لبعض الناس، وأنكرها أبو حاتم وغيره. الثانية يعني الذي يخفو ثم القائف الفاد يعني الفعاد، أو إن السمع والبصر والفؤاد. بس أنا وصلنا له الفؤاد هو أقرب اللي عم تقولون الفعاد، لكن بعدين ولا تخفوا لسان يعني ما زلنا نتكلم بالقفو يعني. بعدين وقرأ الجراح والفعاد، نعم. وهي لغة لبعض الناس يعني ما زال بالكلام على يعني يعني مباشرة قال. أما يعني والفعاد يعني من حمزة لما بيوقف يعني والفؤاد والفؤاد إذا وقف عليها طبعا، أما إذا مشي لا والفؤاد بقى مثل قريبة والفؤاد والفؤاد والفؤاد والفؤاد يعني تسهيل، نعم. الثانية قال ابن خويز منداد تضمنت هذه الآية الحكم بالقافة، لأنه لما قال ولا تقف ما ليس لك به علم دل على جواز ما لنا به علم. أيوة. فكل ما علمه الإنسان أو غلب على ظنه جاز أن يحكم به. وبهذا احتججنا على إثبات القرعة والخرص. لأنه ضرب من غلبة الظن. وقد يسمى علما اتساعا. فالقائل يقول الولد بأبيه من طريق الشبه بينهما. كما يلحق الفقيه الفرع بالأصل من طريق الشبه. وفي الصحيح عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل علي مسرورا تبرق أسارير وجهه صلى الله عليه وسلم، فقال ألم تري أن أن مجززا نظر إلى زيد بن حارثة وأسامة بن زيد عليهما قائف. القائف القصاص اللي يقول عنه البدو يعرف يعني إيه. أنه نظر إلى شو قال حيحكيها يا الله بسم الله. نظر إلى زيد بن حارثة وأسامة بن زيد عليهما قطيفة قد غطى يا رؤوس يعني عليهم حرام مثل ما نقول مغطى يا رؤوسهما يعني، وبدت يظهر أصير الإحرام طالع رجلين أقدامهما من تحت يعني ما يتدثران به. فقال إن بعض هذه الأقدام لمن بعض يعني ابنه، وكمان أكثر من هيك كان. وسيدنا زيد كان أسود، سيدنا أسامة كان أبيض يعني، لذلك عليه الصلاة والسلام سر بهذا، نعم.

يعني يخاطب فيها الناس يعني عندما يمكنون أبصارهم من هالمناظر ويمكنون أولادهم من هالمناظر، نسأل الله العافية، التي تدعو آخرها يدعو آخرها إلى الإلحاد، نسأل الله العفو والعافية. نترك أولادنا ويفتحوا عليها تمثيليات، أي شو اسمها ما بعرف، يعني من أخبث التمثيليات يعني. والولد إذا على خلص على نعم فأنا نعم. قوله صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. أم الولد لا يسأل لأنه ما بلغ، لكن أبوه يسأل. نعم. فالإنسان راع على جوارحه، فكأنه قال كل هذا كان الإنسان عنه مسؤولا، فهو على حذف مضاف. والأولى نعم. المعنى الأول أبلغ في الحجة، فإنه يقع تكذيبه من جوارحه. نعم. وتلك غاية الخزي. نعم. كما قال تعالى: اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. وقوله تعالى: شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون. وعبر عن السمع والبصر والفؤاد بأولئك لأنها حواس لها إدراك، يعني تعقل. نعم. وجعلها في هذه الآية مسؤولة، فهي حالة من يعقل. نعم. يعني فلذلك السؤال والمسألة والاستنطاق. نعم. فلذلك عبر عنها بأولئك. وقال سيبويه رحمه الله تعالى في قوله تعالى: رأيتهم لي ساجدين، إنما قال رأيتهم في نجوم، لأنه لما وصفها بالسجود وهو من فعل من يعقل عبر عنها بكناية من يعقل. أيوه. ولا هي لا تعقل يعني. جميل الكلام. نعم. وقد تقدم وحكى الزجاج أن العرب تعبر عما يعقل وعما لا يعقل بأولئك. وأنشد هو والطبري: ثم المنازل بعد منزلة اللوى، والعيش بعد أولئك الأيام. أولئك نعم، كمان أولئك آبائي فجئني بمثلهم أنا بهذا، وأولئك الأيام مثل ما قال. نعم. وهذا أمر يوقف عنده. وأما البيت فالرواية فيه الأقوام. والله أعلم. نعم. قوله تعالى: ولا تمشي في الأرض مرحا، إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا، كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها. فيه خمس مسائل. الأولى قوله تعالى: ولا تمشي في الأرض مرحا، هذا نهي عن الخيلاء وأمر بالتواضع، والمرح شدة الفرح، وقيل التكبر في المشي، وقيل تجاوز الإنسان قدره. وقال قتادة: هو الخيلاء في المشي. وقيل هو البطر والأشر، وقيل هو النشاط. وهذه الأقوال متقاربة، ولكنها منقسمة قسمين، أحدهما مذموم والآخر محمود. فالتكبر والبطر والخيلاء وتجاوز الإنسان قدره مذموما، والفرح والنشاط محمود. الله يرحم سيدنا الشيخ حسن رحمة الله عليه، كان يمشي يعني هذه المشي لكن يتكلفها حتى يعني يذاع أنه أخذ الشيخ حسن الله يرحمه، فيلبس الجبة ويلبس العمامة، والعادة العمامة تكون عند أول الرأس، هو يشد لورا ويرفع رأسه هيك ويمشي مشي يعني، ويمشي من الميدان للصالحية مشي ويرد يرجع. الشيخ حسن يعني هيك كانت مشيته يعني الله يرحمه رحمة الله. نعم إيه الله يرحمه هيك يمشي يعني كمشية سيدنا رسول الله يعني بقوة صلى الله عليه وسلم. يعني بعض ذكر كلام جميل، ترى عزة الإسلام الشيخ حسن فعلا كل عزة بتشوفه رحمة الله يعني. نعم محمود، لأنه نهينا عن الكسل، عم واضح أنه الفرح والنشاط محمود، مو أنت يعني. نعم لأنه عبر بعد البطر والبشر وقيل هو النشاط أول مرة قوة ثانية. فالتكبر والبطر والخلاء وتجاوز الإنسان قدره مذموم، خلصنا. والفرح والنشاط محمود. نعم. وقد وصف الله تعالى نفسه بأحدهما، ففي الحديث الصحيح لله أفرح بتوبة العبد من رجل الحديث. يعني الشيخ اقتصر على هذا، لكن الفرح لا تجوز، لا يجوز على الله، هي من صفات الحوادث. وإذا رأينا مثل ضحك يعني إذا، لأنه من إيش الفرح بيكون حالي وتفاجأ فيه حتى فرح. الله يعلم السر وأخفى فكيف يفرح؟ لذلك كل صفة من صفات الله هي للحوادث يجب أن نؤولها بلازمها. شو لازم الفرح؟ يعني رضي الله، أرضى يكون يعني من توبة العبد، يعني يرضاها سبحانه وتعالى عندما يتوب لله أفرح، يعني أرضى، يعني يرضى عن العبد عندما، كمثل مذاكر الحديث الذي ضل أو ذهبت راحلته، نام ثم يعني وجد أمامه، فالله أدش فرح هذا وبالصحراء أكله شربه عليها وبده يركبه وما بيستطيع مشي طويل يعني، راح ضليت راح ومن تعبه نام، بعدين فاستيقظ وجد أخذ بزمامها فرح كثير. فالله لله، هذا اللام للتأكيد، لله أفرح من عبده لعبده عندما يتوب أكثر مما يفرح هذا. إما الفرح هذا كان في شيء يعني أحزنه، عندما أتى فرح، هذا الفرح ما كان مترقب يعني هذا الشيء. إيه الله سبحانه وتعالى فرح يعني أتى شيء ما يعلمه، هذا لا يجوز، كفر هذا والعياذ بالله. لذلك يجب تأويلها بلازمها، مثل غضب كمان لا تجوز في حق الله. غضب من إيش؟ يغضب الإنسان بشيء يفاجئه، وخاصة بيغضب كتير إذا شيء ما له متوقع. إيه الله غضب، إيه غضب يعني كناية عن شدة يعني سبحانه وتعالى نقمته من هذا الذي يفعل هذا. نعم. والكسل مذموم شرعا والنشاط ضده. وقد يكون التكبر وما في معناه محمودا وذلك على أعداء الله والظلماء. وهذا الله يرحم الشيخ حسن كان رحمة الله عليه, يعني رحمة الله عليه, يعني وين يعني عندما يعني يظهر النشاط والإقدام ورفع الرأس أثناء محاكمته رحمة الله عليه, كانت الدولة كل مجتمع من رئيس جمهورية, رئيس وزراء, رئيس المخابرات, وزير الداخلية, وزير الدفاع, كل جالس. الله يرحم الشيخ أمين المصري رحمه الله تعالى, كان خطيب جامع المرابط, قال والله كان هو من يعني الذين يعني أخذوا من أجل الخطبة. قال عندما يعني قبل أن يدخل الشيخ حسن رؤوسنا هكذا, قال والله لما دخل الشيخ حسن رجعت أرواحنا لنا على المشي اللي ماشيها ومقدمينه للمحكمة. يعني قال لا شفنا اللي رافع رأسه فايت ودقوا كله بدهم مقدمينه على المحكمة. يعني قال والله كنا هيك كنا منحنين لما فات الشيخ حسن رفع رؤوسنا رحمة الله, يعني رحمة الله عليه, يعني وفرض نفسه عليها على الدولة كلها. يعني يعرفوا ما سألوه, قال له أنت من أنت؟ قال له أنت من أنت؟ أنت من أنت؟ كل واحد يحاكي, قال له أنت شو أنت يعني؟ ليه عم تسأله؟ أنت عم تحاكم. قال لا ما ينبغي أن أعرف ما هي هذه اللجنة التي تحاكمني, هي مؤمنة ولا غير مؤمنة؟ كل واحد يعطي اسمه, هو يستجوبهم كلياتهم رحمة الله عليه. يعني في إلى تتمة يعني شرطه أشكره الله يرحمه رحمة الله عليه. رحمة الله يعني منين يعني والله عندما يعني ذكروا يعني صار هيك جدال بينه وبين أحدهم, يعني كان عم يقول له الشيخ حسن يقول نحن بيتنا دائما مفتوح للعلم وللخير, أما ما عندنا ما تدعون. قالوا لا تعظم نفسك, لا تعظم نفسك. هذا الجندي, هذا الجندي قال له انت يعني انت ماذا تخرج امام الله؟ نحن نخاطب ربنا اياك نعبد, ومين انت قدام الله؟ بعدين انت بتعرف عربي؟ عندما تعترض علي انت بتعرف عربي انت؟ قال له ايه بعرف. قال له لا ما بتعرف. فقال له لا بعرف. قال له لا ما بتعرف. قال له لا بعرف. قال له كثير منيح. شو معنات قسوره؟ شو انا تفرط من قسوره اللي اشوف انا؟ قلت لك والله سؤال يعرفه كل واحد يعني إيه؟ وشوف منين طلع والله بقول هي وتلك حجتنا من قوله تعالى وتلك حجتنا. يعني الله ألهمه بعد الآية فرض نفسه هو الأسد والباقي يعني كأنهم حمر مستنفرة فرت من قسم. منين طلعت معه؟ منين طلعت معه رحمة الله يعني؟ وما أعرف أنا يعني رحمة الله عليه. أحدهم كان يعني خبر الشيخ حسن يعني قال له سيادة الرئيس بده إياك. إيه قال له أسب أنا ما بدي يعني قال له بس هو بده أك قال له هو ربي شيء قال له لا قال له إنزالك أنا ما بدي فقال له سيدي أنا طلبته من الكون وقال ما بده قال له فهمهم أنت ربي شيء أنت ربي شيء قال له لا قال له فهمه رحمة الله عليه الله يرحمه رحمة الله عليه بأي العزة يعني بوقتها رحمة الله عليه وهو والله يعني لو تعلم يعني والله سمعت منه كلاما لكن بيني وبينه رحمة الله عليه يعني بتقول ما بيحكي هيك شيء يعني رحمة الله عليه يعني كنت رحمة الله عليه في قبل ما يموت يعني كنت عم أقرأ معه كتاب حول التوسل هيك كتاب هو مساوي مو كتاب رسالة صغيرة اي والله بكي بكي بكي بكي بكي وحط خده على الأرض اي والله وهذا لا يعرفه أحد إلا الفقير بيني وبينه ما في حدا كان رحمة الله عليه إنه يعني هو أثناء القراءة صار يبكي يعني والشيخ ما بيبكي دمعته عصية رحمة الله عليه فقلت لما هيك رأى الشيخ قلت والله لا أكسب وقلت له سيدي دعيدي ادعو لي يعني إيه الله يرضى قلت له من قلبك دعيلي دعيني من قلبك قال لي أنا بإيدي قلب أنا بإيدي قلب وصار يبكي وحط خده على الأرض قال له أنا قال لي أنا بإيدي قلب إيه رحمة الله يعني إيه والله وفي أشياء أكثر من هيك بكتير وما يعرفها إلا الفقير بس ما أذكرها يعني تعجبت شلون حكى عن حاله هذا الشيء يعني رحمة الله يعني اي والله رحمة الله يعني يعني وقت يعني الشخصية وإبراز شخصه رجل لكن في مواطن أخرى إنسان عادي متواضع رحمة الله عليه خرجنا أنا معه الله يرحمه طلعنا من بيته رحمة الله عليه وماشيين هيك بجهة جامع الغواص هذي بيعرف جامع الغواص في حارة ضيقة الشيخ كانوا يجيبوله المشايخ لفاتهم صاحب زوق يعني الله يرحمه بيجلد تجليد المجلد ما بيعرف يجلده قال لي هذا تجليدي المجلد ما بيعرف يجلده الله يرحمه فيجيبوا له اللفة مشان يلف لهم اللفة يعني للمشايخ هو مستعجل لفة هيك شلون ما كان امشي قال لي شو رأيك هيك شيخ محمد شو رأيك هلا بيقولوا مين عامل له قتل للشيخ حسن الله يرحمه هلا بيقولوا مين عامل له قتل للشيخ حسن شو رأيك اي والله حط اللفة هيك قال لي مش صاحب مشهوس يعني ايه رحمة الله يعني ايه والله ولحنا ماشيين هذا عند حالة الغواص في بيت جانب الارض تازع بس يلسى سالتي من واحد ايه ماشي انا طلعت انا ما طلع لي ما لقيته الا نزل وحملها طلع فيني قال لي شو الشيخ يا محمد شو شفت الشيخ شفت الشيخ اي والله والله هو نزل اخذ البنجان الارض وحمله رحمة الله يعني يعني مواطن التواضع غاية رحمة الله يعني رحمة الله يعني والعزة يعني ما شاء الله ما شاء الله رحمة الله يعني وذلك على أعداء الله والظلمة يعني نسأل الله العفو والعافية يعني ومع ذلك لا بقلبه ما في شيء يعني ك كان يعني بعد انتهى الحكم لغيرون، وقال له يعني اللي صار بيده الحكم، قال له إذا شفعتك فيهم تشفع لهم؟ قال له أشفع لهم. قال له نعم أشفع لهم. نعم نعم نعم. أسند أبو حاتم محمد بن حبان عن ابن جابر بن عتيك عن أبيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن من الغيرة ما يبغض الله عز وجل. نعم ما يبغضه ما يبغضه، هذا العائد يسموه محذور، في عائد منتصب إذا هذا كمن نرجو يهب، كمن نرجوه يعني. نعم. ومنها ما يحب الله عز وجل. ما يحبه الله يعني. ومن الخيلاء ما يحب الله عز وجل، ومنها ما يبغض الله. فأما الغيرة التي يحب الغيرة الله نعم. فأما الغيرة التي يحب الله الغيرة في الدين، والغيرة التي يبغض الله الغيرة في غير دينه. والخيلاء التي يحب الله يعني في الدين، سيدنا عمر فقال ذكرت غيرتك صلى الله عليه وسلم. نعم. والخيلاء التي يحب الله اختيال الرجل بنفسه عند القتال وعند الصدقة. نعم سيدنا يتمني حتى اسمه أبو دجانة يروح ويجي وحاطط يعني عمة حمراء ويعرض نفسه على المشركين. نعم نعم. والاختيال الذي يبغض ذلك سيدنا النبي أيد فيها أن هذه مشية يبغضها الله إلا في مثل هذا الموضوع، يبغضها إلا في هذا يعني يحبها سبحانه وتعالى. نعم. والاختيال الذي يبغض الله الخيلاء في الباطل. نعم. وأخرجه أبو داود في مصنفه وغيره. عند إطلاق سيدنا اختيار الرجل بنفسه محمود. نعم. اختيار الرجل بنفسه عند الصدقة محمود. يعني اختيار الرجل بنفسه عند القتال وعند الصدقة. محمود طبعا بحسب الموقف، يعني أنه كثير ناس يعني يلومونه كيف شلون عم تدفع وكذا، لا هو مسرور كثير بهذا يعني انه قد يلام على هذا. نعم. يعني انا بكل قواي يعني ادفعها وانا اعتد بنفسي بذلك، انه كله بده يتناوله، وين روح مصرياتك، وين فعلت كذا، وين يعني. نعم. وأنشدوا ولا تمشي فوق الأرض إلا تواضعا، فكم تحتها قوم هم منه أرفعوا. نعم. وإن كنت في عز وحرز ومنعة، فكم مات من قوم هم منه أمنع. ولا تمشي في الأرض مرحا، إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا، كل ذلك كان سيئه كان سيئة عند ربك مكروها. نعم. الثانية إقبال الإنسان على الصيد ونحوه تنزها دون حاجة إلى ذلك داخل في هذه الآية. وفي يعني السمع. إن السمع والبصر والفؤاد. نعم. وفيه تعذيب الحيوان وإجراؤه لغير معنى. نعم. يعني وفي حديث لا تتخذوا غرضا، يعني يصيروا يعني تتدربوا عليه للحيوان. نعم. وأما الرجل يستريح في اليوم النادر والساعة من يومه يجم فيها نفسه في التطرح والراحة ليستعين أو يجم نعم ليستعين بذلك على شغل من البر كقراءة علم أو صلاة فليس بداخل في هذه الآية. نعم. قوله تعالى مرحا قراءة الجمهور بفتح الراء، وقرأت فرقة فيما حكى يعقوب بكسر الراء على بناء اسم الفاعل. نعم صفة مشبهة. نعم مرح. والأول أبلغ، فإن قولك جاء زيد ركضا أبلغ من قولك جاء زيد راكضا. نعم. فكذلك قولك مرحا، والمرح المصدر أبلغ من أن يقال مرحا. نعم سبحانه وتعالى من أسمائه الشريفة عدل، أمن العادل صفة بالمصدر. نعم. ثم قال الثالثة والحمد لله رب العالمين.